بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقابه ليس سحيبا. الحمد لله نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن ويمتق ألسنتنا بصدق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظه وتذكره وأحببت إلينا فهمه وتدبره نسألك اللهم اجعلنا من خيار وارثي الذين هم بهدايته مستمسكون في خدمته منهمكون في جند إمام الأعظم ونبي الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أزكى صلوات الله. وبعد فيقول حق جل في علاه في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. سبق لنا أن جملة الختم في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا بها أي بما تضمنته من الوعد الكريم غفرا وعظم أجر بها انعقد العجز على الصدر أي ارتد مقطع الصورة على مطلعها الذي بشر بفتح مبين ورتب عليه منحا كثيرة ووفيرة إنا فتحنا لك. وبهذا الانعطاف تابعوا معي هذا الانعطاف على المطلع المقطع تجلى عنوان الصورة الكاشف عن موضوعها الذي هو الفتح. وألف الفتح بدأ أنها للجنس فهي تعني فتوحا كثيرة وأولها هذا الصلح المسمى بصلح الحديبية الذي هو موضوع الصورة لملابساته وقلنا تسميته فتحا لأنه وطأ لفتوح وقدم لفتوح أجلها فتح مكة وكان هو في نفسه فتحا بسبب ما حصل بسببه من الأمن وتوسيع دائرة البلاغ ومشاهد أخرى. وتضمنت الصورة الإشارة إلى فتح مكة بقول الله تعالى نصرا عزيزا وفتحا مبينا وصلح الحديبية في قول الله بعنوان الكف وهو الذي كف وكف أيدي الناس عنكم ونبهت على غزوة خيبر وهي ضرب من ضروب الفتوح في قول الله تبارك وتعالى فعجل لكم هذه فأثابهم فتحا قريبا ثم الفتح القريب رجعوا فيه خيبر. ونبهت على غزوة حنين على أحد قولين في قول الله تبارك وتعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. خصوصا استحضرنا أن غزوة حنين كانت أخطر معارك الإسلام وأشدها وانتكس المسلمون في الشوط الأول من انتكاسه وسجله القرآن في قوله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. ولولا أن الله شدد يعني سدد المسلمين بثبات النبي صلى الله عليه وسلم على آله ورميه الجيش بقوطس من تراب في قوله تعالى وما رميت إذ رميت لأن الرمية معجزة الرمية هذه حصلت في موقعة في بدر وفي حنين. وقوله تعالى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها فيه إلماح إلى ما حصل في حنين حيث إنهم في الابتداء لم يقدروا على النصر وفاتهم وكادت هوازن ومعها ثقيف أن تأتي على بيضة الإسلام لولا أن الله عز وجل تجلى باللطف لعبده على ما وعده من الظهور فكانت ما قال الله وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. وقلنا فتح مكة إن الله تبارك وتعالى أحاطها لهم واحتفظ بها لهم وصانها إلى آخره. ما فسرنا من قضية القدر ومعنيه. ثم بما أن الصورة الآن نحلها ننظر إلى الصورة نظرات مختلفة، بما أن الصورة قرآن مدني والقرآن المدني له عناية خاصة بالشريعة إضافة إلى استصحابه لمسائل الاعتقاد، القرآن مكي يعتني بالعقائد أكثر فيه بعض الشريعة ليس خلو منها، والقرآن المدني قرآن الشريع ولكنه لا يخلو من الاعتقاد فهو يستصحب الاعتقاد. فلذلك مر علينا من مباحث أو مر بنا من مباحث الاعتقاد في الصورة ثلاثة المحنكم إليها وأمشرت إليها من مباحث الاعتقاد المسمات بالمباحث الإلهية. أولها إذا كنتم تذكرون هو قضية ارتباط الأحكام بالصفات، فتحنا هذا حكم إلهي فعل يرتبط باسمه الفتاح، أن الأحكام ترتبط بالصفات والصفات تتعلق بالذات، هذا بحث عقائدي الأحكام والصفات، الأحكام أثر الصفات، فالفتح من فاتح والغفر من غافر والنصر من ناصر وهكذا فاجئة. وهذه الأحكام مر معنا إذا كنتم تذكرون في الإحصاء أشرنا له إلى أن لو ذهبنا نحصيها لوجدناها قريبة من فواصل الصورة 29 أو زيادة أو نقص قليلا من الأحكام الموجودة، وهي توزعت على الأطراف الذين شكلوا الصلح أو لابسوه كان لهم به ملابسة، ففيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقد الصلح بإذن الله، وفيه المؤمنون من ورائه المبايعون والمتابعون، وفيهم المخلفون والمشركون ومن لفلفهم المخلفين والمنافقين، فأطراف ثلاثة. فتوزعت الأحكام في الصورة على ثلاثة، فإذا نزلوا ليغفر لك الله وينصرك ويهديك، وهذه متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فأنزل السكينة عليهم وهذه متعلقة بالمؤمنين، ورضي الله عن المؤمنين وهذا حكم تعلق بالمؤمنين، ونجد بخصوص الكافرين ليعذب المنافقين والمنافقات غضب الله عليهم ولعن أحكامه، فتوزعت على حسب الأطراف. وذكرنا لكم أيضا من مباحث الاعتقاد مسألة تعليل أفعال الله، هذه الأفعال هي الأحكام وتعليلها، وقلنا بأن العقيدة تقول أفعال الله لا تعلل بالأغراض، قل لله غرض في الفعل بمعنى مصلحة ترجع إليه ويتكمل هو بها، لأنه كان نعوذ بالله هذه يعني يؤدي الاعتقاد أن النقص في جانب الكمال الإلهي وهو بهذا تكمل. والله تبارك وتعالى يقول له المثل الأعلى في السماوات والأرض، ومن أسماء الله الدل على الكمال اسمه الصمد، قال ابن عباس الكامل في شؤدته أي في سيادته، فلا يتصور المقصود فيه جل وعلا. وإنما تعلل إذا وجدت علة ليغفر لك ويهديك وينصرك ليعذب المنافقين، هذه يسمى علل بالمقاصد الحكمية، علل تعليل بالمقاصد الحكمية التي ترجع لي بسم الله الحكيم، وهي رعاية المقاصد العالية التي ترجع لمصالح العباد وتقويمهم وتسديدهم وتكميلهم وتزكيتهم، والله فلا يرجع له شيء من ذلك. وثالث مباحث الإلهية مسألة عصمة الأنبياء، وتعرضنا لجانب منها عند قول الله ليغفر لك، وقلنا بأن هذه لا تتنافى مع العصمة، وأن المراد بهم أحد شيئين، إما الافتراض من على فرض لو كانت لك لغفرناها لك وهذا ورد، والثانية أن يكون غفر الذنب من باب التجاوز عن تبعات التقصير بحسب المقام، فالنبي قد يشعر ببعض تقصير إزاء ربه في مقامات الكمال، كما يقولون يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين، قد يجي الواحد بفعل يبدو منه لا بأس به ولكن قد يكون موجبا لبعض العتاب إذا كان ممن هو أرقى منه. 61 مسألة أو رابعها مسألة زيادة الإيمان ونقصه، يعني تقول الزيادة يقتضي النقص، وهذه قلنا من المباحث الاعتقاد التي تميز عقيدة أهل السنة، وإنهم يقولون بزيادة الإيمان ونقصه، أي في مقام الفضل لا في مقام الأصل. والفرق بينهما أن افتراض النقص في الزيادة في الأصل ينقضه، وافتراضه في الفضل إنما هو يطرح مسألة الشعاب ومسألة الكمال الإيماني ومسألة درجات التيقن أو اليقين. فللإيمان أصل، وهذا لا يتصور في كمه زيادة وإنما يتصور في كيفه زيادة، وفضل وهذا يتصور في كمه وكيفه، ويوضح حديث الشعبي أيما توضح، والآيات التي فيها فزدناهم هدى وزادهم الله إيمان ليزدادوا إيمان معي، ونحوها من آيات زيادة. وعقد البخاري لهذا في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصه، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. أما أحكام التشريع في الصورة فمنها ما يشكل موضوع الأساس، وهو قضية صلح مصالحة المشركين ولو كان فيها بعض غضاضة ونقص يلحق المسلمين إذا كانت فيه مصلحة راجحة. وهذه المسألة من المسائل الضيقة التي قد تشق وتدق، فلذلك ضاقت بها نفوس بعض الصحابة، ويحصل فيها ما يسمى بالاشتباه المضل، وتشتبه العزة فيه، مقام اشتبه فيه العزة الحمية الإيمانية والغيرة والغضب لله، تشتبه بالمداهنة، وتشتبه بالتنازل المخزي، فيظن الواحد أن المداراة مداهنة، وأن المصالحة على هذا الأساس مع قبول بعض الغضب نوع من التنازل الذي لا يليق بعزة المؤمنين. فإذا سمعنا بعض التصريحات مع من الصحابة أن نرضى بالدنية في ديننا، ففهمت هذه مسألة من أدق المسألة. وفيها أيضا أن المؤمنين إذا دعوا من داعي ولو كان فاجرا، هذا مشرك قمة الفجور، إذا دعوا من داعي هذا مشرك، فكيف فاجر أو ظالم، إلى ما فيه خير محض أو صلاح أو رشد أو تسديد أو هداية أو أمن للناس، فينبغي أن يجيبوا لذلك ولا حرج عليهم فيه ما لم يفضي إلى مفسدة وشر. هذا من فقه الأحكام في التدبير، تدبير أمور الناس وتدبير المصالح. وفيه أيضا من مسائل الأحكام ما يتصل بالحديبية نفسها وقصتها وحكتها، فمما خرجه أهل الفقه من حدث الحديبية أن الإنسان المؤمنين يمكن أن يستعين بالمشرك فيما إذا كان مأمون الجانب، فقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بخزاعة وكانوا أهل نصح له صلى الله عليه وسلم على شركهم، وكانوا هم الذين بعث بهم لعيونا ليصلوا له بخبر قريش، وكانوا أول من دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصلح الحديبية. وفي أيضا أن المحصر الذي عقدني يتنسك ثم أحصر عنه أنه وقع أجره على الله، كالذي ذهب للحج فمات، فقد وقع أجره، فقد انعقد نسكه وتم بالنية ولا قضى عليها الصحيح، وأنه يحل حيث أحصر، يذبح ما شق من هدي ثم يحلق أو يقصر وقد حل من نسكه. نعم، إذا كان الإحصار بغير العدو، هذا الإحصار يكون عام، ما تدخل أبدا، فما حلك حيث أنت. أما إذا كان الإحصار دون ذلك بمرض ونحوه مما يمكن معه إيصال الهدي إلى محله من مكة أمينا، فهذا لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، يبعث به، فإذا بلغ ووصل ونحر ساعتها يحلق هو في موضع إحصاره ثم يحل. إذا عندنا المحصر قسمان، محصر حصرا كليا فهذا محله حيث هو، ولو في حل ينحر ثم يحلق، ولا يجوز له أن يقدم الحلق على النحر، إنه إنما يحل بالحلق أو التقصير. وإذا كان الإحصار جزئين ويمكنه بعث الهدي. ومن المسائل المتصلة بهذا أن العمرة المفردة يسن فيها سوق الهدي، فقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم 70 بدنة في عمرة مفردة، وهذا شيء راح. أعتقد أن أحد الآن يصحب الهدي في, في, في, في العمرة المفردة، بالله العمرة في القران في العمر المفرد، ما نحن خرج يريد عمرة فقط، وتسمى هذه الحادث يسمى بعمرة الحديبية أو بغزوة الحديبية. وتسميته في البخاري وغيره بغزوة الحديبية لمسائل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تجددت له نية القتال لما أرجف بين عثمان مات، قال من يبايعني، وحصلت بيعته على الموت والقتال. وثالثها ما حصل من أسر بعض المشركين بقوله تعالى من بعد أن أظفركم عليه ثم إطلاق سراحهم، فهذه الأمور هي علامات تعرف بها الغزاة من غيرها. فهيك سميت عقد البخيلاء باب غزوة الحديبية، ولم يكن فيها من قتال عام، إنما كانت فيها هذه المسائل التي عرفتموها. وفيها من أحكام الفقه المسألة المسمات بقتل الترس أو التترس، ومعناه إذا كان المسلمون في وسط الكفار وتترس بهم هؤلاء من كان، وكنا لا نستطيع أن نميزهم، فهذا لا يجوز أن يضرب الكفار، بل لا يجوز أن يضربوا إذا كان يؤدي إلى قتل المسلمين. فالله تعالى قد كف أيدي الكفار عن المسلمين أو كف أيدي المسلمين عن الكفار حتى لا يقتل أو يوطأ أولئك المؤمنون، وكانوا لا يزيدون عن العشرة في مجموعهم نساء ورجال، منصوص على أسمائه، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنون أم تعلموهم أن تطأوهم لسلطناكم عليهم. فكف هذا بسبب لا يوطأ أولئك، فأخذ منهم أن التترس لا يجوز، معنى قتل الترس تقتل الذين تترسوا حتى يؤدي ذلك إلى. واشترطوا في جواز قتله ثلاثة أمور، ثلاثة قيود: أن يكون هذا لمصلحة ضرورية قطعية كلية، لابد فيها من ثلاثة شروط. فإذا كانت بهذا القيد فلا يجوز الخلاف في جواز قتله، فالضرورية ما تعينت ولم يكن عنها بزيل لغيرها لحصول هذه المصلحة الكبرى، وثانيا أن تكون كلية معنى عامة تعود على الترس وغيره وعلى المسلمين، وثالثا أن تكون قطعية لا ظنية راجحة أو محتملة، أن تكون قطعية حتى يتبين أن المصلحة حاصل بقفهم لا محالة. فذلك قال الإمام القرطبي: وكونها بهذا القيد ينبغي أن تكون محل اعتبار من الكل، ولا ينبغي أن تكون محل خلاف. وانتزع بعض أهل العلم من صورة صحة إمامة الراشدين الصديق والفاروق معا، ولكن على تقدير أن المراد بقول الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس، أولي بأس إما بني حنيفة قوم مسلمة الذين كانوا صدر خلافة الصديق، وإما فارس والروم في عهد عمر. فإذا كان المراد بهم هذين فيمكن الصحيح الانتزاع، أن يستدل بهم على صحة الصديق إضافة إلى الأدلة الأخرى، لأن هذا إنما يساق مع الذين مع الفساق الذين ينكرون خلافة الإمامين، تجيهم بالأدلة التي يوافقون هذا هذه أحاديث أحاد وهذه ينبغي القطع فيه، فتلجئهم إلى القرآن لي ما يمكن انتزاعه. ووجه الاستدلال بالآية على هذا المعنى أن قول الله تبارك وتعالى: فإن تطيعوا تدعون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فأبان أن طاعة من يدعى واجبة، لأنه ارتب عليها أجرا وعقابا في التولي، أجر المطيع وعقاب من تولي يعذبه عذابا أليما. وما رتب عليه العقاب والتواب كان من قبل الواجب، فصح أن بيعتهم واجبة وطاعتهم واجبة، وبالتالي بيعتهم صحيحة ومنعقدة واجبة. وانتزع منها سيد الإمام مالك رحمه الله كما سبق بينا لكم أن من غاضه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيظا يتعلق بالإيمان، غاضه، ففيه على الأقل شعبة من شعبها للكفر، إن لم نقل هو بالجملة ملتحق بهؤلاء، ففي شعبة عالية من شعبها للكفر. قال تعالى، قال سيدنا الإمام مالك رحمه الله: من تنقص أحد من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية، وقرأ: ليغيظ الله بهم الكفار، أي ليجعل هذه القوة التي يمثلها الصحابة وهذه الألوان من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته وما كانوا عليه من تمثيله، ليجعله غيظا على الكفار. هذه جملة أحكام وفيها مباحث كثيرة جدا، والآية والسورة غنية بمنازل الأحكام. أما فيها من القراءات فقد نبهناكم على بعضها، وبقي أن ننبهكم إلى أنه قرأ سيدنا ابن ذكوان رحمه الله فأزره هكذا بالقصر، وهو أحد رواة ابن عامر، وعليه فيصبح أزره مبالغة في أزره، يقال أزره شد أزره، وآزره بالغ في مؤازرته، فآزره بالقصر، واقصر فآزره مولى قال الشاطبي، والميم يرمز لابن ذكوان، هو يقرأ هكذا. وفي قراءة على سقه بهمز الواو، وهو لغة في همز ما كان ساكنا إثر مضموم كالمؤق ونحوها، وكمؤسى موسى، وهذه لغة معروفة لبعض القبائل، والطعن فيها من بعض المفسرين وبعض المعربين، هذا قصور، لأن القراءة حجة على العربية ولا ينعكس، لأن القرآن أصل في التأصيل وليس فرعا عنه. وإذا كانت القاعدة تثبت بالمثال من الشعر والشاهد من العربية، وقد يكون مجهول النسب أو مجهول النسبة، فكيف لا يثبت بالرواية الثابتة المتواترة أو المشتهرة المستفاضة؟ فهذا أولى. لذلك سيدنا ابن مالك رحمه الله في غير ما مسألة كان يستدل بالقراءة على مذهبه في الاختيار في مسائل من اختلف في المدرسة، وكان يقول أحيانا ومما كنا نحفظه يعني من الكافية وحجتي قراءة ابن عامري فكم لها من عاضزين وناصري في قضية، وكذلك زين أو كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، على قراءة الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المصدر، لأن عندنا المضاف والمضاف إليه لا يفصل بينه إلا لا يتسامح في فصله إلا بما كان من قبيل الظرف والجر والمجرور. قال هو: وقد يفصل بينه بما هو من معمول المصدر المضاف، قتل أولادهم شركائهم، أي قتل شركائهم أولادهم، فذلك أولادهم مفعول بالمصدر. فاحتج على هذا في على النحاة الذين يقول لا يجوز الفصل إلا بالجار والمجرور والظرف، قال: وبغيره حتى ولو كان مشاركا لا يكون أجنبيا. ثم بعد هذا نعود إن شاء الله لترتيب البطاقة، نرتب البطاقة إن شاء الله بسرعة، ونملي عليكم ما يتعلق بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم على أهله نظما، فهمتي، فيه عرج ولكنه يمشي على درج، لكن السرعة شوي. بطاقة التعريف سبقا قلنا كل صورة بحسب ما نرى برأينا المتواضع تعتمد جانبين، وثالثا احنا الآن بصدد سيأتي جانب التصنيف وجانب التوظيف، جانب التصنيف وجانب التوصيف. أما جانب التوظيف فهذا إن شاء الله استعملناه ولكن نؤخره رصد جوانبه وضبطه. في جانب التصنيف نصنف الصورة باعتبار خمسة جوانب، خمسة أمور ومسائل، باعتبار مطلع الله يرضى عليه، وباعتبار السبب، وباعتبار النسب، وباعتبار القسم، وباعتبار الاسم، هذا خمسة كل صورة. نقول مثلا احنا نسألكم وأنتم تجيبون، في جانب تصنيف نصنف الصورة، صورة الفتح مطلعها خبري، خبري زيد مطلعها خبري له نظائر عامة وخاصة، له نظائر في الافتتاح بالخبر قلنا تصل إلى 26 طالعة قرآنية، وله خاصة نظائر ثلاثة، من هذه واحدة ثم سورة القدر وسورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه، إنا فتحنا لك. هذا المطلع تصنيفها باعتبار النسب، حين أسألك أنت عن نسبك قل قل سيدي أنا شارقي، يعني مكان تنسب لك مكان مكاني. الصورة باعتبار التنزل قلنا نزولها مدنية حدبية ليلية سفرية، دقة في توصيف النسب. مدنية باعتبار التقسيم الثنائي للتنزيل بالأنساب بالنسب، وحدبية باعتبار الوسطة باعتبار التقسيم الثلاثي المكان. نزلت منصرفه صلى الله عليه وسلم من الحجيبية حين كان منصرفا راجعا نزلت. ليلية لقوله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب عندي مما طلعت عليه الليلة من القرآن الليلي. ورابعا سفرية لقولها في الحديث الأول الذي سطر به البغوي بينما كان مشاعش في بعض أسفاره، وهذا السفر واضح أطول السفر من أطول السفرات أصفر. السبب هذه الصورة نزلت عن سبب، السبب واضح قلنا شنو هو ينبئ عن الموضوع، وهو صلح الحجيبية وملابساته المتقدمة المتأخرة، ملابساته ما لبسه قبل وبعد. قبل من مسألة الرؤيا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج، ومن مسألة الكف، ومن مسألة المتخلفين المسائل التي أحاطت، ومسألة البيعة بيعة الرضوان، مسائل التي أحاطت بصلح الحديبية، وكيف وقعت الصلح، وكيف كانت المسائل تنزل السكينة لما، وما خمر الصحابة من قلق في موضوع التنزل لشروط المشركين. نعم لابسات الحدث، فإذا هي صورة نزلت عن سبب فيحفظها السبب. إذا نقول في سبب أجل عقد صلح الحزيبية وما لابسه قبلا وبعد. القسم، قسم الصورة إما أنها من أوائل المفصل على قول البقاعي والماوردي والمغاربة المتأخر هذا مفسرين وغيرهم، أو أنها خاتمة المتان على ما ذهب إليه جمع أيضا. وهذه النقطة بالذات تأخذ بنا إلى مسألة وتقودنا إلى مسألة المثاني وخصائص القرآن المتاني، والذي من مما فيه أن فيه ظاهرة التثني واضحة جلية سوق المتان. وفي صورتنا مما يشهد لقسم المتان أنها من قسم المتان تثنية أمور منها، الفتح الواقع المتوقع، نعاني من الفتوة، والسكينة الخاصة على رسول الله والعامة على المؤمنين، مكاني زيد، وبما فيه من المثاني أمور، قضية الأجر والوزر ليغفر لك ويدخل المؤمنين ويعذب المنافقين والمنافقة، الأجر والوزر، وبما فيها التنويه المزدوج المتاني، تنويه برسول الله إن أصنك تنويه الصحابة، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، وتثنيات المثل، مثل في التوراة ومثل في الإنجيل، المثنوية الصورة زيد، نعم، أشداء ورحماء في وصف، في وصف النبي وأصحابه وأخلاقهم وما كانوا عليه، زيد صور المتن. إذن المثنوية سواء كانت تعني تفهم شو مثنوية التقابل التكاملي مقابلة للتكميل، أو المقابلة التضاد وبضدها تتميز الأشياء. فمن متان التضاد السكينة والحمية، تضاد وأشداء رحماء، كاين تضاد كاين، والمغفرة والأجر العظيم والتعذيب والغضب والرضا، الغضب والسخط، الغضب واللعنة، كاين كاين متان تقابلية على مستوى على معنى بمعنى التكميل، تتقابل لفائدة التكميل، وكيلا تتقابل لفائدة التضامن الذي يميز. فمن في التكميل شوف سكينة رسول إلى سكينة صحبه تكاملة، ومثلهم في التوراة إلى مثلهم في الإنجيل متكاملة للإيضاح. والكف بباصن مكة، الكف الخاص مع الكف العام، وكف أيدي الناس كلهم وهم أهل مكة، وهو الذي كف أيديكم عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة، وهو الكف الخاص الذي حصل في مسألة سرية المتسللة التي كانت تتربص غيرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وعسكره. إذن أجنادي هذه ظاهرة المتاني في خاتمة المتاني، على القول بأنها خاتمة للمتان، فهمت شيء؟ ثنائية التقابل وثنائية التكامل، تقابل الضد والتكامل المتمم. وبين لكم فرق بين سكينة وسكينة، وسكينة وحمية، ومثل التوراة ومثل الإنجيل، وصفة أشداء وصفة رحماء، وغيرها من مما هو يعني ظاهر للمتدبر ولأول وهلة. فنوصلنا الآن في بساقة التعريف الملخصة، القسم بقيش الاسم، اسمها وحيد وواحد، لم يختلف في ذلك أحد. إن عندنا في باب اسماء الصور اسماء توقيفية، واسماء الاجتهادية، واسماء المتعددة، واسماء الأحادية، هذه من قسم الصور الأحادية الاسم، ما تجد في كتب التفسير والمصاحف القديمة والحديثة اسم لسورة الفتح غير سورة الفتح، فهمتم ماشي؟ ولذلك كان هذا الاسم التوقيفي تعالى لسان الصحابة معينا غاية على استكشاف موضوع السورة، وأن ألف الفتح للجنس والمراد الفتوح، فحصل فيها تنصيص على فتح الحديبية لأنه كان مقدمة لفتح مكة وما بعده من الفتح، ولأن صلح الحديبية كان فتحا في نفسه. لما؟ إنه قلنا مكة لدائرة البلاغ وحصل الأمن، كان يسمى تحصيل الأمن، وقرب الناس، فلأول مرة يلتقي المسلمون بالمشركين ويسمعونهم القرآن من غير ما تدخل لجهة معينة لفصل الناس عن بعضهم. قال الزهري والله إنه لأعظم فتح، الزهري محمد بن مسلم، لأعظم فتح به أمن الناس واختلطوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية في 1400 وبعدها بسنتين يجيء في عشرات آلاف يدخلون مكة ويكسرون أصنامها ويتلو النبي صلى الله عليه وسلم وقل جاء الحق من رب وقل جاء الحق وزهق الباطل، الباطل كان زهوقا، وتدار به حكمة النبي في التأني والصبر وكظم الأنفاس وعدم الاستعجال، والقبول بالصلح ولو كان فيه غضاضة، لأن فيه مصالح كبرى، وهذا ما ضاقت به صدور بعض الصحي. وأعلن عن عمر أختي في قولي أن نرضى بالدنية في ديننا، وبدأ أن ما كان عليه سنة كان أكمل وأجل وأعلى، وأن الله ألهمه منذ أراه رؤية الدخول معتمرا بأنه لا قتال في هذه الصفرة. وأجمل في قوله إن شاء الله، وقد بينا لكم مقاصد الإجمال في ذلك إن شاء الله، فالمعين زمانا حتى يحتج المحتج ويرجف المرجف. ثم ننتقل إلى جانب التوصيف. أول التوصيفات ما يتعلق بالموضوع. غير مكانك شوي، غير مكانك شوي، إذا نام أحدكم فليغير مكانه. توصيف، أولا توصيف باعتبار الموضوع، وهذا نبهناكم عليه، كنا نستعين فيه بشيئين، عنوان الصورة والانعطاف، انعطاف المطلع على المقطع. وقد بينا لكم أن وعد الله الذين آمنوا الوعد الخاتم ارتبط ببشارة وعد في إنا فتحنا لك أي سنفتح لك عن قريب، فعاد الوعد على الوعد وجل عنوان الصورة ومن خلاله موضوعها، خلاله موضوعها. واضح السيدة؟ موضوعها صلح الحديبية وما لابسه قبلا من رؤيا رسول الله، وحالا أي في الصحبة من مسألة الكف المزدوج وما كان من أشياء البيعة، وما لحقه من إرجاف المرجفين واعتذار المعتذرين، سيقول المخلفون، سيقول قل لهم قل لهم إلى آخر المسألة كلها. ثم مسألة ترتيبين، ترتيب التلاوة وترتيب النزول، وما ينبغي نعتني به المتدبر من إبراز مناسبات الترتيب، فهي بين سورة محمد صلى الله عليه وسلم وسورة الحجرات. وقبلنا لكم ذلك بما يكفي في بيان أن هذه الترتيبة توقيفية، فسورة محمد فيها اسمه، وسورتنا فيها اسمه محمد رسول الله، وسورة الحجرات فيها نعته واعلموا أن فيكم رسول الله، فهي ثلاثة تسكل صمت ونسق غاية، وهي باعتبار النزول واقع بين الصف والتوبة، وفي الصف ومبشر برسولية بعده اسمه أحمد، وفي التوبة خاتمة ولقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر. فظهر التناسب في الترتيبين غاية، ودل على وجه من وجوه التمامية في قول الله تبارك وتعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمته. رابع الجوانب في التوصيف، قول سيدي قل قبل من الفضائل الوقت جاهز، ما هي الفواصل؟ فواصل الصورة، وقلنا أن فواصلها اتفاقية ميم فقط، وهي صورة الوفاق، الوفاق صلحا، والوفاق مع النبي متابعة باش تتابعوا، رغم أن مسألة ما اتضحت لك جوزي. ميم التم ويتم نعمته، ميم الختم، وقد كان الصلح منصفا لمعارك النبي صلى الله عليه وسلم على حسب السنين، فقد مضت من معارك 4 سنوات وتلحقها 4 سنوات، وجاء الصلح في سنة 6 للهجرة، وابتدأت معاركه في سنة 2 للهجرة ببدر وما تقدم من معركتين بواصين أو ودان وبدر الأولى، قدمت لبدر الكبرى، ثم من بعدها ستجيء 6 معارك تختم بتبوك، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم قبلها غزا 4 سنوات وبعدها 4 سنوات، فنصف الفتح سنوات معاركه صلى الله عليه وسلم على اختلاف في العدد. 4 سنوات اللي كانت قبل الصلح فيها 20 غزاة، و4 سنوات اللي من بعد فيها 6 معارك فقط. وهذا إن شاء الله نظمته لكم تل الأخير وأملي عليكم بس تستحضروا شوية السيرة، لأن عنوان هذه الدورة شنو؟ اعرف نبيك، اعرف، اقترب من المثال النبوي. فواصل الصورة 29 لا تزيد، ومن عجيب أمر هذه الفواصل أنها جمعت في آية واحدة 29 حرفا في المعجم من محمد رسول الله للختم، كل حروف المعجم موجودة هناك، وهذا لا توجد إلا في هذه الآية وآية في آل عمران اذكروا الله، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة النعاس. وإذا قرأتها وجدت الظلال تشابه الظلال، والأنواع تلتقي بالأنواع سكينتان وتنزلا، وعجب أن العدد بحده يقود إلى الموضوع. ثم من أعجب شيء أيضا، ولا يقول قائل لماذا تتكلف، القرآن معجز، ويليتك بكل ما أوتيت من علم أن تقترب من بعض إشارات الإعجاز فيه. مفتتح بالهمز الذي هو أول الحروف من حيث الترتيب المخارجي، إن وليس وراءها حرف، وتختم بالميم عظيمة، فهي ميم منونة موقوفة بالبدل. التنوين لا يعتبر لنا، إنما كان أحق أن يحدث كما في المضموم والمجرور، ولكنه لما كان خفيفا فتحا أبدل ألفا، ما يدين إذك ميم أجل. أم فافتتحت بأول حرف وختمت بآخره، وإذا جمعت الحرف الأول الثاني فيه اقصد أم أش أم وجهة الفتح. ما هي وجهة الفتح؟ وجهة الفتح في الأول بشارة، إن الله هو الفتح، فمنه يلتمس الفتح، والفتح إزالة حاجز استحكم غلقه. والصورة تبين أنه كما يكون بقوة يكون بدنيا، يكون بالصلح، يكون بالهدنة، يكون بأجياء وأجياء، وليس خاصا مقصورا على نوع واحد. وبين في الختم أن الموصوفين بالصفتين والمثلين في التوراة والإنجيل ومن لف لفهما على شك هم من قدر الفتح، وبهم يحصل الفتح. وحين تنعكس الآية انتكس ما ترتب عليها، وقد بينا لكم في قول الله شدة على الكفار رحمة بينهم، وأن المراد بالكفار من ذكروا قبل، وهم قولوا تعالى هم الذين كفروا وصدوكم، يعني مش تعلق القضية بالعدوان لا بمجرد الكفر، وهذه مسألة لا بد أن تنتبهوا لها، وأن الأصل في عراقنا مع هؤلاء هو ظلمه وليس كفره، يتعلق بنفسه، وهذه مسألة فيها بعض الخلاف، ولكن الراجع إن شاء الله ما رجعناه، وأن ألف الكفار عهزية للذكر، وقد سبق نعتهم بالظلم في قوله هم الذين كفروا وصدوكم، حتى لا نصطدم مع قول الله ليناكم الله عن الذين لم يقاتلكم، وعن استثناء في قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم، فلا بد أن تتضح على هذا النحو، وإلا ضربنا بعض القرآن ببعض. من الفواصل إلى الخصائص والفواضل أو الفضائل، خصائص الصورة كثيرة، قلنا منها أن جلالتها 39 جلالة على قشرها، فيها 39 اسم جلالة، أما الضمائر فلا تحصى، شو تحصي وانتم من بعد حصيتي قل للضمائر، المتكلم والغائب والمتصل والمنفصل كل ده كان راجع على اسم الجلالة، حصيتي عندك الإحصاء لا تقول لي محاط بك المستترة. ها؟ الضمائر هي عددها 36 ضميرا أو 38، درتي المتصل ديك نعمته تيحسبتها، ودرتي إن في الموضعين، ودرتينا فتحنا، يلا شافي شحال كم الضمائر المستترة الموجودة كلها تدل على الله عز وجل 23، زيد المتصل منها إما 10، لا زيد زيد، إذن إذا جمعتي المجموع كم؟ المجموع 36 أو 38، 38. وقل إذا قلت 38 39 يحصل لك الاتفاق بين ضمير الجلالة ومرجعه الذي هو الجلالة، فيصبح من صور المتاني في الإحصاء العددي. واستحضرنا أن هذه خاتمة المتاني تتجلى هذا القصد في التوافق العددي أيضا، فهمتوا شوية؟ ومن زيد ومن خصائصها أن حسن أسمائها كم؟ 9، يب 9 حسن أسمائها، وهي العزيز والحكيم والعليم والخبير والبصير، زيد والقدير والشهيد على كل شيء شهيد، ذكرناه ونوزعنا على 3 مراجع كبرى، العلم والقدرة والرحمة، لأن المغفرة ترجع للرحمن، مغفرة غفور ترجع للرحمن، والحكمة ترجع للعلم لأنها هي تحصيل غاية العلم تحقيقا للمقاصد السامية السامية. إذن والخبرة والبصر يرجعان للعلم، لأن العلم إذا تعلق بالباطن قيل خبرة، وإذا تعلق بالظاهر قيل بصر. فالله خبير بصير أي محيط علمه بالظواهر والبواطن. والشهيد يرجع لمعنى العلم لكن عن حضور، فلذلك خص إذا كان الإنسان عالما عن حضور فقيل فيه شهيد، وعلم الله من قسم الشهود. نعم. فإذا جاء العلم مطلقا أفاد كل شيء، وإذا أفاد مقيدا خص بقيده لمعنى في المذكور قبله. دائما الأسماء تجيء في مقام التوقع. شوف، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تتم نعمته ويهديك صراطا مستقيما. سبحانك اللهم صل على عزيزا. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ازدادوا ايمانا مع ايمان الله يجنون السماء وكان الله عليما حكيما. علم الحكمه هي العله في الفتح، وما ترتب عليه من مغفره وهدايه ونصر وتنزل السكينه هي العلم والحكمه. الله ان كشفت له المعلومات على ما هي به في الواقع فلا تنتقد، واتضحت إراداته في سوق المقادير وفق حكمته فلا يعترض عليها من حكيم. ماذا بقي لك من جوانب السورة؟ تضيف، يا تضيف. والتضيف سبقا قلنا لكم وهو ملاحظة براعة الاستهلال في مقطع الابتدائي. إنا فتحنا لك وبينا لكم جوانب البراعة وإن تشير لمقصد المقال بدءا فدا براعة استهلالي. هذه واحدة ما يمكن عودة شرع اليوم. ثم المقصد الثاني ووضع العناوين للمضامين. شوقنا أن عندنا سبعة عناوين لمضامين سبعة، وكذلك رصد المقاطع الخمسة، مقاطع الجلالة بعنوان العظمة إنا فتحنا لك إنا أرسلناك شاهدا، ومقاطع ضمير الجلالة باسم ضمير المختص هو الذي انزل السكينه هو الذي صلى رسوله وهو الذي كف ايديكم عنه، وبنى لكم العلاقه بهذه المقاصع الجلاليه سواء كانت ضميرا تكلم دليل على العظمه كانت ضمير اختصاص بعنوان هو الذي فعل. فهمتم معنا قليلا؟ في التوظيف تنشوف براعه الاستهلال، وتنشوف العناوين التي تصلح للمضامين، تنشوف ثالثا المقاطع المتميزة التي يمكن إرجاعها، ورابعها الربط العلي المتكرر في ربط الفتح بما ترتب عليه. إن فتحنا لك ليغفرك وانزل سكينته عليه ليدخل المؤمنين يعذب ليعذب المنافقين. الربط العلي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمنوا بالله ورسوله. الربط العلي بين الحقوق والأقدار، قدر رسول الله كذا وكذا فحقه كذا وكذا فدخلت البيعات ونحوها، وقدر المؤمنين كذا وكذا أشداء رحماء مثلهم كذا وكذا لاش ليغيظ بهم. فلاحظوا الربط العلي في كل المقامات لبيان الحكمة. إذن عندنا في التوظيف عندنا قواعد أخرى أكثر، ولكن الآن استعملنا هذه القواعد الخمسة: قاعدة براعة الاستهلال، وبراعة الإكمال في الختم، وعناوين المضامين، ومقاصع الجلالة، والربط العلي. شحال هادو؟ خمسة. احفظوها. يلا سيدي صافي انتهت التلخيص. يلا اكتبوا ما يتعلق بالمغازي. يلا سيدي، قلنا بأن غزوة الحديبية هي كانت صلحا، ولكن البخاري ترجم لها بالغزوة لسببين. أول، النبي صلى الله عليه وسلم تجدت له نية الغزو حين أرجف بمقتل عثمان، وثانيا حصول البيعات على الموت، وثالثا حصول ما حصل من الظفر إن أظفركم عليهم وما وقع من أسرى بعض الذين تسللوا. ثم يطلق النبي لصرح. هذه مجموعة تدل على النبي كان في موقع الإمام القائز الذي خرج لي مناجلة، وإن كان في الأول لم يخرج إلا معتمرة كما هو الشمدان. تكلمت شوية اليوم متنصرع لأنه عندنا الاختصار، ولأنكم سابقا فهمتم، والتكرار بالنسبة لي أنا ما فيه أسرار. التكرار فهمتي يقول هو ما كرر باش تقرر، ولكن هذا ما يصلح له. إذن كتب سيدي عندنا هذا مما نظمته لكم برجاز أعرج فهمتي به عرج لكنه على درج مقبول يعني في الجملة إن شاء الله. المهم تستحضروا به المسألة تواسي لهذه المغازي بمناسبة صلح الحديبية اللي هو معدود في المغازي. لابد من أن النبي صلى الله عليه وسلم 27 غزاة أو 29 إذا أضفنا غزاة الغابة ووادي قرى، لكن هذا خليهم الآن هناك 27 متفق عليها ولو 60 سرية بس وقلنا الفرق بين الغزاة والسرية. كتبها سيدي صالح كتب لنا بعد قبل من المغازي شوف لنا هذيك المقاصع والمطالع ديك تصنيف والتوصيف. صنف بمطلعين وقسم وسبب، صنف يعني شنو الجوانب تاع التصنيف وجوانب التوصيف. صنف بمطلع وقسم سببي ونسب والاسم خمس توصيبي لا صنف بمطلع وقسم سببي ونسب والاسم خمس توصيبي. والصيف باش توصف والصيف بموضوع ترتيب فصيلة خصائص فضائل مكملة شحال هذه خمسة أخرى. وبعدها توظف وهو الأعمق عناوين مقاطع تحقق وبعده مقديتي من قاعدة مشهورة عند هموم فريدة ودونها إلى آخر المسائل. وهذه المسائل إن شاء الله تجيكم معايا لا تجوش. صنف بمطلع وقسم وسبب، صنف بمطلع وقسم سببي ونسب والاسم خمس توصيب. وصف بموضوع ترتيب فصلة خصائص فضائل مكملة وبعده توظف وهو العمق عناوين مقاطع تحقق إلى آخره. دخلي من بعد إن شاء الله. يلا خذ لي هذيك المغازي مغازي إصلاح نظم مغازي 27 ولكن قربت لكم السنوات باش يسهل عليكم شوية. من سنة 2 قل لستة، من سنة 2 قل لستة، من سنة 2 للهجرة إلى سنة 6 اللي هي زمن الشرح سنة الشرح. من سنة 2 قل لستة غزا النبي أكين لبطن مكة. بطن مكة هو محل الذي حصلت فيه الحديبية لأنها تبعد من مكة بحوالي 24 كيلومتر في اتجاه نيت يعني لكن انت خارج هذه من جدة المحل المسمى بالشميسي الآن واللي فيه مسجد البيعة اللي كان فيه شجرة تما والآن وقف فيه مسجد البيعة. من سنة 2 قل لستة غزا النبي، غزا النبي أكين شنو أك واحد وأك 20 21 هذا رمز حساب الجمل لواحد وعشرين أكين همزة بواحد والكاف بعشرين. غزا النبي أكين لبطن مكة فدخلت غزوة الحديبية وهي الواحدة والعشرون. حديبية وما بعد إلى تبوك ستة، تبوك ست شوف تبوك تبوك ضمن أربعين قد انجلى. شوف عن الحديبية وما بعد إلى تبوك ضمن أربعين قد انجلى. من الحديبية إلى تبوك شحال شي ست، لا ست ست معارك ست مغازي ضمن أربع سنوات. إلى تبوك ست ضمن أربع انجلى هكتب تبوك ست ضمن أربع انجلى واكتب تبوك ست ضمن أربع أي ضمن أربع سنوات انجلى أمرها وانكشف. واضح؟ أعود البيت عن الحديبية ديك ببطن مكة هي الحديبية. عن الحديبية وما بعد إلى تبوك ست ضمن أربع انجلى ست معارك ضمن أربع سنوات. فهمت يا سيدي؟ يلا سيدي أشنا يد ست معارك وهي خيبر قضى فتح حنين. شنو هي قضى؟ عمرة القضاء هي تسمى غزاة عنده صلى الله عليه وسلم ولا تقال فيها قضى بمعنى قضى العمرة التي فاتت لأن عمرة المحصر لا تقضى واقعة واقع نزوع الله وإنما للنبي قضاهم على أن يعود ليحج، فهي تسمى بعمرة القضية أي المقضي بها في عقد الصلح، وليست قضاء بمعنى النبي قاضي العمرة التي فاتته أبدا. فالمحصر لا يقضي. يلا انتبه معي، مسألة فقهية. وهي خيبر قضاء، عمرة قضاء، وهي خيبر قضاء، فتح حنين، غزاة طائف، تبوك دون مين، غزاة طائف، غزوة الطائف، وهي غير حنين، رغم أن حنين هي كانت في طريق الطائف في منطقة المسماة حنين أو أوطاس، وكانت مع ثقيفنيت ومع هوازن. غزاة طائف تبوك دون مين، وقبلها، معنى قبلها، قبل الصلح الحديبية، قبل الحديبية، فهم؟ ارتبت لكم الست الذي بعد الحديبية، ثم رجعت التي قبلها اللي هي العشرون، وقبلها الأبواب واطع شيرا. أنت ما تكتب، حافظ أنت المغازي ولا بيتي شي غزوة أنت فيك أنت. وقبلها الأبواب واطع شيرا، بواطع شيرا، بدر الأولى كبرى، كنيقى عذكرى، بدر الأولى كبرى، الأولى ثم الكبرى، بدر الأولى، وهي ما حصل من تعرض القافلة ثم مضت، تسمى بدر الأولى، بدر الأولى كبرى، كنيقى عذكرى. الغرض عندي تحضروا الترتيب تاع المغازي. سويق ذو أمر، سويق وقعته، سويق كاين سويق وسويق، سويق حسن هي السويق في الحقيقة، سويق بالفتح، سويق لأنه لم يجد صعبة فيها إلا السويق، قيل السبب فيها سويق حسن افتح كاين سويق، سويق ذو أمر، غزوة ذي أمر، سويق ذو أمر، بحران أحد، بحران بحران فيها ضبطان، سويق ذو أمر، بحران أحد، حمراء أسد، حمراء أسد، حمراء أسد عنوان تاع مغزاته غزاه، حمراء أسد، بنو النضير عدد أهل السيارة هكذا، ذات الرقاع، بدر صغرى، دومة الجند موقع، ذات الرقاع، بدر صغرى دومة، فخندق قريضة قد أثبتوا، فخندق قريضة قد أثبتوا، لحيان ذو قرادين، ذو قرادين بالذات، لحيان ذو قرادين، ثم المصطلق، أعني المريسع، فخذها واستبق، المريسع هي غزوة المصطلق، وهي مجرد انتهاية وتنجيو لاش لصلح الحديبية، وبعده الست الذي ذكرت لكم، ففصلت لكم بين هذه وتلك. كم نصيب اليهود من هذه المعارك؟ أربعة، ياك اكتب، منها مع اليهودي، سبقت لنا مدرجة، منها مع اليهودي، عض قر، عض قر، وهذا معروف الكلمة، منها مع اليهود عض قر، العين قينقع، والضاد بنو النضير، والقاف المشتلق، والراء خيبر، منها مع اليهود عض قر، فديم غازي للنبي الحر، فديم غازي للنبي الحر، صلى عليه الله من رسولي وصحبه طرا ذوي التفضيل، صلى عليه الله من رسولي وصحبه طرا ذوي التفضيل. ما مشي كتبتوا الان شنو العلاقات تاع هذه الاقسام من قضيه صلح الحديبيه، وانه ذكر معه فتوح اخرى، فقوله تعالى واخرى لم تقدروا عليها، صادقه بفتح مكه وصادقه بحنين، لان المسلمين لم يقدروا عليها في الشوط الاول وانهزموا، وإما حنين إذ أجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء ولولا قبضة رمى بها صلى الله عليه وسلم كما ثبت ورمى بالحصى فأقصد جيشا من العصا عنده وملء القبر كما قال سيدنا البصيري رحمه الله. أين إلقاء صلى الله عليه وسلم؟ إلقاء عصا موسى تلك أكلت تعابين السحرة وطغى فرعون بعدها طغيانا كبيرا. وهذه شغلت المعسكر وشتت شملهم وحصل من بعدها إبادتهم وحصل من أيام الغنم من الله بها عليم 40 رأس شاة و 24 ألف من الإبل وحوالي 5000 من السبي. لذلك قال سيدنا البصري رحمه الله ورمى بالحصى فأقصد جيشا ما العصا عنده وما الإلقاء. إذا قرن به عصى موسى وما ألقاها شيء رمية رسول الله شاهت الوجوه. قال فوزعت القبضة على آلاف من الجندي ملأت مناخرهم وعيونهم فرموا بكل شيء واشتغلوا بما يفعل. وهذا حصل في بدر وفي حنين ما تختص لكم مسائل مرتين حصل. وفي أيضا قلنا إلى ضف إلى فتح مكة في قوله نصرا عزيزا النصر الذي لا دلة بعده وبالفعل سيكون فتح مكة لن يدل المسلمون بعده أبدا إن شاء الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا غزوة خيبر في قوله فتحا قريبا فعجل لكم هذه يسمى بمعركة الإتابة أتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذ أتابكم فتحا قريبا يسمى بغزوة. وفي أن بشأن سمحا صارا وحكينا لكم عظام لبستها. بحث فقهي تجدون أحيانا يتصل به بفتح مكة وبه تسمى الصلح فتحا لأنه كان سببه لأنهم صلى الله عليه وسلم صلح قريش صلحهم على من بين البنود على أن من دخل في عهده أراد الدخول في عهده دخل من أراد الدخول في عهد قريش دخل. فكانت خزاعة سباقة للدخول في عهد رسول الله وكانت عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يستعين بهم حتى على مشرك وهذا معروف كانوا مشركين وكانوا مسالمين للنبي ولم يظهر منهم غدر حتى على شركين فاستعان بهم صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. ودخلت بنو بكر في حلف وكانوا أعداء لهم من قبل وحصل نقض العهد الذي وقع على 10 سنوات بسبب عدوان بني بكر على خزاعة وزاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قتلوا منا وفعلوا بنا وغدروا فنقض النبي عهدهم ولخص 10 سنوات في سنتين وجاء فاتح لمكة. هذا حصل فكان غزو كان صلح الحديبية وما فيه من بنود هو السبب في فتح مكة فذلك سمي فتحا من باب إطلاق اسم المسبب على سببه. فتح مكة هل كان عنوة يعني بالسيف أم كان بالصلح؟ هذا خلاف بين العلم الفقهي وتترتب عليه أحكام. والجمهور على أنه كان فتح عنوة ودليله من صورة تسميته بالفتح بإطلاق والفتح لا يكون إلا مع اقتحام هذه مسألة معروفة. فإن كان صلحا عقد قيد فقيل صلح فتح بصلح فتح بعقد فتح بأمان ما إذا أطلق فتحا مبينا وزيد عليه نصرا عزيزا والنصر لا يكون إلا بقهر حصل أنه كان عنوة كواحدة. وثانيها النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الله لي مكة ساعة من نهار لم تحل لنبي قبلي ولن تحل لأحد من بعدي. وهذا الإحلال دليل فتح دليل عنوة ما والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها بسلاحه ورجاله ورابعها أن مسألة الصلح في مكة ما تحدث عن واحد ما حدثنا أحد بأن صلحا عقيد وكانت هناك مفاوضات أو كتب كتاب أو وقع من أطراف أكنبت في حين الحديبية كل كتب السيرة فما يمكن أن يختف أن يخبأ مثل هذه المسألة هذه أو تدرج أو تلغى أو تطوى ولا يعرفوا بها ما كنبت. فأين الصلح إذا كان صلحا فأين الصلح وإن أكيس تبقى مشكلة وهي الذين تعلقوا بها قالوا لو كان فتحا بعنواه لقسم النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بين الغزاة. والجواب على هذا بسيط. أولا من جهة أن الغنائم لا تشمل الأرض، هل صحيح؟ وإنما ترجع للمنقولات، ولنا عليها أدلة كثيرة جدا، ودليلها من أحد الراشدين تصرف عمر، فلم يقسم أرض الشام حين فتحها، ولم يخمس سواد العراق، ما خمسه. وثالثا المبدأ العام هو أن الإمام في الأرض حين يفتحها مخير بين قشمتها الوجة، وبين إقرار أصحابها عليها بخرج، وبين إخراجه منها وإنفاد غيرهم عليها بخرج ليصلحها، مخير في الأصل. والأخرى وهي الأهم، أن أرض مكة حتى لو وجب القشمة وجبت القشمة لست تنيت مكة، لأنها أرض الله وحرمه، والمناسك وقف، والناس الذين هم فيها مقيمون ويفدون عليها سواء، سواء العاكف فيه والباد. وارتبع عليها أهل العلم هذا فقها كبيرا، ومن أن الناس هل يجوز كراء أبنيتها وكراء طورها، وهل يجوز كذا وكذا، مسائل معروفة في الفقه، وقد تثير ما تثير إذا ذكرت. نعم. ماذا بقي لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعرف سيدي الصورة بس تعرف هذه الجملة تحت إنا فتحنا لك، هي جملة اسمية ولكن موقعة، موقعة في محل، في محل نصبين مفعول به فعل مقدر تقديره اقرأ إنا فتحنا لك، لأن أول القرآن فيه اقرأ باسم ربك، فكان المعربون يقدرون في كل صورة اقرأ أو قل اقرأ إنا فتحنا لك، فلذلك قالوا ما إعراب الصورة كلها عندها إعراب واحد من إنا فتحنا لك حتى فوز عظيم، في محل نصبين مفعول به لفعل محذوف تقديره اقرأ إنا فتحنا لك حتى العظيم، مفعول به منصوب، وهي من الجملة ذات المحل، جمال ذات المحل السبعة. بارك عليكم سيدي، رجال البركة أسخشكم بقي كيف كنا واصلين تاني فضائلها ما كيش بحال قوله صلى الله عليه وسلم نزلت علي سورة لهي أحب عندي من حمر النعام أو مما طلعت عليه الشمس. لماذا وجه كوني أحب إليه؟ أن فيها تبشيره صلى الله عليه وسلم، وفيها ذيك العيدات ليغفر لك، وفهمنا معنى المغفرة، وأن مرادها ترقيته صلى الله عليه وسلم على افتراض أن هناك تقصير، فكيف هو صلى الله عليه وسلم وبدي والاصطدام هذا مع عقيدة العصمة وبين لكم ما يرجعوا إليه. يلا سيسد ماذا بقي؟ قل خمسة مقاطع تحت الجلالة مضمر الجلال بيننا، بيننا لكم تنعيزا، محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار، إلى اعتبرنا والذين معه أشد على الكفار رحمة مبتدا قد تكون أشد رحمة رجع غلما ترجع له للذين معه، والصحيح ومحمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار، أو تقول محمد رسول الله وتقف على أساس أن الخبر محذوف تقديره ذاك محمد الرسول، لنقول منه هو الذي أرسل رسوله، كان سائل يسأل ومن هو على التعيين وبالصحة الاسم، قال محمد رسول الله أي ذاك محمد رسول الله، أو تكون مبتدأ وهذه كلها بعدها أخبار محمد رسول الله والذين معه أشد، فتكون أشد خبرا على المبتدأ الأول المبتدأ الثاني، محمد رسول الله والذين معه مبتدأ ثاني أشد على الكفار رحماء خبر عن الاثنين، فالكل على هذه الصفة، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي المرحمة ونبي الملحمة، فرجعت هذه، والملامح الملاحم هي المعارك الفاصلة مع من ظلم وتعدى، ولذلك جمعها مع قسم الفتن في أبواب في الصحاح كتاب الفتن والملاحم، فالفتن والحرب بالمسلمين والملاحم المرحب بالمسلمين وغيرهم، فذلك الفتن هي الحروب تقع بين المسلمين، الملاحم التي تقع بين أعدائهم، فجمع بينهما في باب، وكان مشاعر قائدة كانت الحرب في فتنة فاتخذ سيفا من خشب يعني تهيب به ولا تقطع، لأن إنسان شارك في الفتنة قلت عن أصحابه. نعم سيدي بقي لكم شيء؟ إذا كان هيت كل واو ابتدائية أو تكون من عطف الجمل على الجملة، لكن ذاك محمد رسول الله، تكون والذين معه من باب عطف الجمل على الجمل. وبلغنا من عطف المفردات غادي تكون مبتدأ ثاني، تكون من عطف المفرد على المفرد، إذا تصلح لك شيء. نعم سيدي. وقلنا الإشارة إلى هذا الوصف المعية لأنه سر في الصفة، هو سر الصفات، معنى أنهم إنما أخذوا هذه الصفات من معيته وصحبته الكاملة، فكانوا كذا وكذا بسبب الصحبة. فعنوان الصحبة هنا هو سر الامتياز. وبسبق أن قلنا لكم إن ثبتت صحبته للمرسل نبينا محمد فعدلي وسائر الصحب عدول كملوا وما جرى من حربهم وأولوا. دي معتقد، دي هذا معتقد أهل السنة. قلنا لكم ابحثوا في عدد الحروف فإن فيه سرا، وهو لعله يشير إلى عدد بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، باعوا 1400 وهي فيها وفي رواية 1500، ومعروف في العدد العربي حذف الكسر أو تكميل الكسر، ففيها 1449 أو 59 حرفا، فعدتها على عدد الذين بايعوا تحت الشجرة. وهذا سر، خليه عندك شيء، لا شيء واحد يقول لك هما بدأوا تديروا جداول، توضع الجداول. وتمت كلمات ربك، قال الإمام المصطفى صادق الرافعي تمت حروفا وكلمات ومقاطع ومطالع من أي جهة نظرت إليه دلتك عليه، أي على الله منزل الكتاب. وهذا خصوصي شفافية كبيرة، روحانية كبيرة، بس أدرك هذا الشيء. بقي لنا سيدي، بقي لنا الظلال والأصوات. ياك كتبتوا ديك عدد الحروف مرتبة على عدد المخارج، ياك كتبناه. قلنا لكم بأن الحروف على المخارج مدنت فيها حروف 29 مناسبة، ترتبنا لكم الحروف على عدد المخارج. حشا غاوين جر زيد، حشا غاوين خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع الله حنو فلا رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنى صفى سجل زهد في وجوه بني مالا. مين وهو اللي تختم به؟ عظيمة والهمز أهاع إنا فتحنا لك، وهي مرتبعة على المخارج لعلى أبجدية الرسم ألف باء تاء ثاء في تصوير المتشابه. قلنا عليكم سيدي بركة ختم بعد من يقرأ، شكون شي الطلب شي القرأ قدم قل اكتب. هذا بيتين من سبيل ابن أبي الإصبع، أثنى على نفسه سبحانه بثبوت الحمد والسلب لما استفتح الصور والشرط والأمر والتعليل، الشرط والأمر والتعليل والخبر زيد دعاء حروف التهجي استفهم الخبر. أثنى على نفسه بثبوت الحمد، أثنى على نفسه سبحانه بثبوت الحمد والسلب لما استفتح الصور والشرط والأمر والتعليل. والقسم الدعاء، والقسم الدعاء حروف التهجي استفهيم الخبر. شحال هذه المقاطع المطالع والعشارة في القرآن. ولد ابن أبي الإصبع كتاب اسمه الخواطر السوانح في أسرار المطالع والمقاطع، السوانح القواطع، الخواطر السوانح القواطع في أسرار المطالع والمقاطع. وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها واقعة أبداع نظم وأجل، وكيف لا وهي كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل بدله كل خفي وجلي. وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها، الخلوص تخلصات، تخلص يكون بس بالانتقال من مقدمة إلى موضوع السورة، ويكون بالاستطراد لمناسب، ويكون بجمل الاعتراض، وعندنا كلها في الصور، في هذه الصور نماذج كلها. نعم سيدي. فقد تخلص الصلح بذكر البيعة الذين يبايعونك، وهو الذي كف أيديهم، تخلص واحد تخلص عالي جدا. وبكيف دخل البيعة؟ ارتبع على حقوق النبي لتؤمن بالله وتعزره، والتعزير هو الأصل الذي عليه تتأسس البيعة،

فتح الله عليك. ذكرت أنا بسيدي الحصار يا سيدي الوقف شوي شوي الوقف تنتبه لي دائما إذا كان المعطوف عليه مشترك مع المعطوف معطوف مع المعطوف عليه في الحكم الأولى أن تشركهم في الوقفة. المشركين ومشركات الظانين لقيد الوصل أحسن ما لم يكن رأس آية فكاين داك الترخيص تاع موافقة الرأس. ثم أيضا في ربط المعلل والمعلل به في الوقف في الوقوف منازل القرآن فليرتد أحدكم منازله يعرف أين أمر خفيف إن شاء الله شوية الحمد لله الله يكرمه. قلنا من خصائص الصورة وقت تظهر لي بالقراءة وأنها تضمنت معالم الإسلام مفتاح الإسلام الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول وهما في الصورة وهذا من خصائصها. لزمهم كلمة التقوى لا إله محمد رسول الله الشهادة الثانية وكفى بالله شهيدا على هذه الشهادة. فحصل الشهادة والشاهد والمشهود به والمشهود عليه وحصل التصريح باسم الفاتح الله واسم المفتوح له محمد والمفتوح لهم المؤمنون بالقيد والفتح بكل ملابساته وصفاته فتحا بحرب وفتحا بصلح وفتحا ببشائر جائحة حتى قال مجاهد وأخرى لم تقدروا عليها يدخل فيها كل الفتوح التي وعد الله بها المسلمين إلى ويدخل فيها فتوح أفريقيا وفتوح الأندلس الفتوح التي يمكن أن تكون إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بنا وبين معصيتك اللهم افتح علينا فتح العارفين بك اللهم اختم لنا بما ختمت به لأوليائك في الخير أيامنا وسعداء يوم لقائك. اللهم اجعل لنا هذه البركات هذه المجالس تعود علينا وعليكم بالخير برحمته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله.